بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ذكرها الإمام أحمد رحمه الله: لكل عامل باب من أبواب الجنة، هذا عنوانك الذي تنادى من خلاله وتدعى من خلاله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الإنسان لابد أن يفكر أن يكون أحد هؤلاء السبعة. شاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في عبادة الله، عنوانه أنه نشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى. رجل قلبه معلق في المساجد، رجلان تحب في الله، نقول كان عنوان هذان الرجلان هو الحب في الله سبحانه وتعالى. رجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، عنوانه هو الخوف من الرب سبحانه وتعالى. ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كان عنوانه الصدقة في سبيل الله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، عنوانه كان ذكر الرب سبحانه وتعالى. أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله، عنوانه امسك في ذلك، تشبث في هذا العنوان، تشبث بقى بالأمر ده، امسك فيه. هو ده العنوان، هو ده العنوان، هذا العنوان. نقول أيعجز الإنسان أن يكون من أهل ذلك العنوان؟ فلتتخير العنوان الذي تلقى عليه الرب سبحانه وتعالى وينادى به عليك يوم القيامة قبل أن تفوت الدنيا ولا يكن لك عنوان. تخير ذلك العنوان الذي تميز وتعرف من خلاله. وكذلك أيضا أنت لا تعرف في الآخرة إلا من خلال ذلك العنوان الذي اخترناه لأنفسنا في الدنيا، كما بين ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهناك عنوان، علامة يستطيع من خلالها أن يتعرف على أمته يوم القيامة فنحن معلوم أننا لم نتقابل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك عنوان يتعرف من خلاله على أمتي، كما ذكر ذلك أبو هريرة رضي الله عنه. ذكر نعيم بن عبد الله رحمه الله أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ، فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. وكان أبو هريرة رضي الله عنه من فقه الصحابة رضي الله عنهم يقول: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، حتى يميز ويتعرف عليه النبي صلى الله عليه وسلم بسهولة يوم القيامة. كذلك أيضا في رواية أخرى أيضا يرويها الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، هي رواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج، وأحلى من العسل باللبن، ولأنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضي. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تريدون علي غرلا محجلين من أثر الوضوء. هذا كلام صريح أن الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذه المقولة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويصف ذلك الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ندعو الله عز وجل أن نشرب من ذلك الحوض شربة ماء لا نظم بعدها أبدا من يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال يصف ذلك الحوض، قال: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج، وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضي. قال: يا رسول الله، تعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. كذلك أيضا في رواية أخرى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم يظهر ذلك الشوق إلى رؤيتكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في محضر من الصحابة، قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ الصحابة رضي الله عنهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل ضهم بهم، ألا يعرف خيلة؟ قالوا: بلى. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليزيدن رجال من عون حوضي كما يزاد البعير الضال، أناديهم ألا هلما، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يظهر ذلك الشوق إلى رؤيتكم، فألا أظهرنا ذلك الشوق إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا ترى من نفسك أنك تشتاق إلى رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يشتاق هو إلى رؤيتك؟ إن كان هناك شوق، فذلك الشوق لابد أن يكون له ترجمة، ترجمة ذلك الشوق هو في اتباع الإنسان لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه سيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنوان يستطيع من خلال يتعرف على أمته، كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. لنعلم أن الطاعة لها علامة، علامة بارزة ظاهرة بتظهر على وجه الإنسان، كما قال ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما ذكر أن الطاعة لها أثر في الوجه، وكذلك لها أثر في القلب، ولها أثر في البدن، ولها أثر أيضا في الرزق، ولها أثر في محبة الخلق، ولها أثر في محبة الخلق، والمعصية عكس ذلك، والمعصية أيضا لها ذلك الأثر في وجه الإنسان وفي قلبه وفي بدنه وفي علاقته بالناس وفي رزقه، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فهنا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أثر الطاعة، ظهر ذلك الأثر على الوجوه، فكان ذلك هو العنوان، فكان ذلك هو العنوان. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن هناك عناوين ينبغي للمسلم أن يتخير عنوانا، وإلا كيف ينادى عليك يوم القيامة؟ كيف ينادى عليك يوم القيامة؟ لا ينادى عليك إلا من خلال ذلك العنوان الذي اجتهد الإنسان في تحصيله في الدنيا. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما يذكر ذلك أيضا أبو هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب، يعني الجنة، يا عبد الله هذا خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب، يعني الجنة، يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. هذه عناوين، عناوين، هذه أبواب الجنة، هذا باب الصلاة، هذا باب الجهاد، هذا باب الصدقة، هذا باب الصيام، والجنة ثمانية أبواب كما هو معلوم. فذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يدخل من باب الريان، نقول الصائمون، من الذي يدخل من باب الصلاة يبقى أهل الصلاة، من الذي يدخل من باب الصدقة أهل الصدقات. يبقى كونوا ذلك العنوان، وبالتالي حيدعى الإنسان من ذلك الباب الذي كان عنوانه قد قام بتكوينه في حال الدنيا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لنا هذه عناوين، قال: ومن كان من أهل الصلاة دعيا من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعيا من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعيا من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعيا من باب الصيام وباب الريان. أبو بكر رضي الله عنه يقول: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبو بكر. هذه عناوين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ذكرها الإمام أحمد رحمه الله: لكل عامل باب من أبواب الجنة يدعى منه بذلك العمل. يبقى لكل عامل باب من أبواب الجنة يدعى منه بذلك العمل، هذا عنوانك الذي تنادى من خلاله وتدعى من خلاله. يبقى لن تدعى من باب من أبواب الجنة إلا من خلال ما قدمت من أعمال. ولذلك أن كل عامل يدعى من باب ذلك العمل، وليس المقصود يعني فمن كان أهل الصلاة دعى من باب الصلاة، إذا معنى ذلك هو حيكثر من الصلاة مع تفريطه في باقي العبادات، نقول لا، معنى ذلك الكلام أنها كانت علامة بارزة، هذا عنوان بارز لهذا الإنسان مع استكمال لكل أبواب الطاعات ومع تصحيح للاعتقاد. فعلى ذلك لا نقول هذا فاسد الاعتقاد، وبالتالي كان يجتهد في باب الصلاة هيدع من باب الصلاة؟ نقول لا، المسألة ليست كذلك. يبقى نقول يفرط في باقي العبادات ويكترع على فعل المعصية ولم يصحح الاعتقاد ولكنه كان مجتهدا في الصلاة، يبقى هيدع من ذلك الباب؟ نقول لا، اقرأ النصوص حتى نتعلم كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ما هو المقصود بأهل الصلاة، من هو المصلي. الله عز وجل كما قال في كتابه إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إلا المصلين، يبقى هذه طائفة استثناها ربنا سبحانه وتعالى عن هذه القاعدة، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وبالتالي لو وقفت الآية عند ذلك لأعددنا أنفسنا منهم، لأننا نصلي بحمد الله تبارك وتعالى وبفضله وبوجوده وبكرمه وبإنعامه علينا، ولكن من هو المصلي الذي استثناه ربنا سبحانه وتعالى من هذه القاعدة؟ حتى نعلم أن الإسلام عبارة عن منظومة متكاملة. إن كان هناك تميز الإنسان في عبادة من العبادات ليس معنى ذلك التميز وتفريط في باقي العبادات أو باقي الواجبات أو اقتراء الإنسان على فعل المحرمات أو المنهيات التي نهانا عنها ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. الله عز وجل بيّن من اشتمل واستوفى هذه الأركان أو تلك البنود التي بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كان ذلك هو المصلي، وإلا كما قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. هذا وعيد شديد، تهديد من الله تعالى، وعيد شديد. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وإلا نقول أن المنافقين كانوا يصلون وما زالوا يصلون، هل معنى ذلك هذا حيدعى من باب الصلاة لأنه قد أدى الصلاة؟ نقول لا، ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولذلك بقى هذا فعل الطاعات، ومع ذلك نقول أن ذلك الإنسان عرام فعل للطاعات لكنه لم يكتمل منظومة ذلك الدين، لم يسعى إلى تصحيح الاعتقاد، وكذلك لم يسعى إلى فعل الواجبات الأخرى، وكذلك لم يترك هذه المحظورات التي نهانا عنها ربنا سبحانه وتعالى. ولكن هذا المصلي الذي يدعى من ذلك الباب من كان قد استكمل هذه الشرائع. فلذلك كل طاعة من هذه الطاعات لها أثر بالغ في وأثر إيجابي في تزكية النفس وفي تربية الإنسان. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر إن كان من أهل الصيام دعيا من باب الريان، دعيا من باب الصيام، ولكن نقول يا ترى الذي أدى الفريضة صام رمضان ثم أمسك بعد ذلك؟ لا، نقول حال الغالب عليه أنه قد حببت هذه العبادة إلى قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة، وهذا أيضا جعلت قرة عينه في الصيام، جعلت قرة عين هذا الإنسان في الصدقة، جعلت قرة عين هذا الإنسان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نقول على ذلك هذا العمل حبه قلب ذلك العبد، ونقول على ذلك مكن الأركان من أداء ذلك العمل. يبقى كل طاعة من هذه الطاعات لابد أن يكون لها ذلك الأثر الإيجابي في تزكية النفس وفي تربية النفس، كما بيّن صلى الله عليه وسلم من حال الصائم ليس الصوم عن الطعام والشراب ولكن عن اللغو والرفث. يبقى ليس الصيام عبارة عن إمساك نقول عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بهذه النية فقط، ولكن هو إمساك عن اللغو والرفث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو هذا كلام مباح ولكن نمسك عن ذلك، لأنه من خلق وصفات المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو معرضون. وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ولذلك نقول الصوم يبقى مدرسة يتربى الإنسان من خلالها، من خلال الصوم نتربى كيف يكون إمساك الإنسان للسانه، كيف يكون إمساك الإنسان، تحكم الإنسان في لسانه. وإلا كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان في حال الصوم إن جهل عليه إنسان إن سبه وشتمه فعند ذلك لا نضر ذلك الشتم ولا ذلك السب، ولكن أقول نعلن ذلك الأمر إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، ده حال الإنسان المسلم الصائم الذي يدعى من ذلك الباب لابد أن يكون قد أكثر من تلك العبادة، وكذلك أيضا ظهر أثر هذه العبادة على سلوكياته. فكانت هذه الرواية الأولى التي بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلالها بعض هذه العناوين التي يسعى الإنسان أن يتخير عنوانا منها. يبقى فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية أخرى أيضا يرويها لنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. دوما هذه الرواية معلومة للقاسي والداني، وكثيرا ما نردد هذه الرواية أو نستمع إلى تلك الرواية أو نقرأ هذه الرواية. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ولكن الإنسان لابد أن يفكر أن يكون أحد هؤلاء السبعة، كيف أسعى أن أكون أحد هؤلاء السبعة حتى نظل بظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال الإمام العادل: شاب نشأ في عبادة الله، رجل قلبه معلق في المساجد، رجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. سبعة يظلون الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كل واحد من هؤلاء السبعة أعلن ذلك العنوان الذي من خلاله استحق أن يظل بظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. إمام عادل عنوانه العدل، شاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في عبادة الله، عنوانه أنه نشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى، وجاهد النفس حتى أمسك تلك النفس عن فعل تلك الموبقات وصبر النفس على طاعة ربه سبحانه وتعالى. شاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، رجلان تحب في الله. نقول كان عنوان هذان الرجلان هو الحب في الله سبحانه وتعالى، عنوان هذين الرجلين هو الحب في الله سبحانه وتعالى. رجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، عنوانه هو الخوف من الرب سبحانه وتعالى. ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كان عنوانه الصدقة في سبيل الله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، عنوانه كان ذكر الرب سبحانه وتعالى. وسعي الإنسان إلى أي عنوان نقول من خلال آية من كتاب الله تبارك وتعالى، هذه الآية فيها الحث وتحريض العباد على أن يتخيل نفسه عنوانا ويتربى على ذلك العنوان ويظهر ذلك العنوان في حياته. الله عز وجل كما قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قلنا حتى نعلم اختيار العنوان وتكوين العنوان يحتاج جهد مبني من ذلك الإنسان، يحتاج إلى بذل، إلى جهد جهيد من ذلك الإنسان، يحتاج أن يواصل الليل بالنهار، والله تبارك وتعالى يوفق ذلك العبد إلى ذلك العنوان. والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا، أي أن الله تعالى يهدي ذلك الذي جاهد نفسه في طاعة ربه سبحانه وتعالى يهديه إلى الطريق الموصل إلى ربه سبحانه وتعالى، وإن الله لمع المحسنين. فعلى ذلك نقول الأمر يحتاج إلى بذل وإلى عطاء لكي نصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى، ومن فعل ذلك وجاهد نفسه لله عز وجل وفق وهداه الله عز وجل إلى الطريق الموصل إليه. هذا إمام عادل، فكان ذلك عنوانه، عنوان ذلك الإمام هو العدل. والأمر لا يقتصر على الإمامة العظمى، الأمر لا يقتصر على الإمامة العظمى، ولكن نقول أنه كيف كون ذلك العنوان؟ نقول أنه صب ذلك الاهتمام ولم ينشغل، لم يشغله شاغل للوصول إلى ذلك العنوان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا عنوانه العدل. نقول العدل خلق في حياته، ولكن نقول يا ترى نفكر كيف وصل إلى هذا العنوان، كيف وصل؟ نقول وكأنه صور هذه الآيات التي تتكلم عن العدل في كتاب رب سبحانه وتعالى، أو المرويات التي تتكلم عن العدل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صور هذه الآيات وتلك المرويات، قلنا واعتمد هذه الآيات وتلك المرويات في حياته. ده حاله، يبقى حال ذلك الإنسان نقول صب الاهتمام تماما على هذا العنوان، وكأنه قال بلسان الحال والمقال أنا عنواني العدل، ثم بعد ذلك قال كيف الوصول إلى ذلك الأمر، وكان صادق في نيته، صادق فيما أعلن. فعند ذلك نظر إلى كتاب رب سبحانه وتعالى، نقول ما يسأل المسألة ميسورة، المسألة ميسورة، سبيل الوصول للإنسان إلى أي عنوان نقول ذلك السبيل موصوف بدقة في كتاب ربك سبحانه وتعالى. ولكن الأمر كما قلنا يحتاج إلى بذل وإلى عطاء، إلى جهد، إلى مواصلة الليل بالنهار. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يبقى هذه آية لابد أن تعتمد، هذه آية لابد من اعتماد تلك الآية لمن أراد أن يصل إلى عنوان من تلك العناوين التي ينادى من خلالها يوم القيامة عند ربه سبحانه وتعالى. إمام عادل، هناك إمام جائر، هناك إمام فاسق، هناك إمام ظالم، هناك إمام كافر، لكن هذا إمام عادل. كيف وصل العدل؟ كيف تخلق بخلق العدل؟ إذا معنى ذلك أنه اعتمد تلك الآيات وصور هذه الآيات في حياته، الآيات الداعية إلى العدل. الله عز وجل كما قال في كتاب إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، الله عز وجل أمر عباده أن يلتزموا ذلك العدل، ذلك القسط والموازنة. الله عز وجل يخبر أنه أمر العباد بالعدل والقسط، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الله تعالى أمرنا بهذا العدل، وصور العدل كثيرة بينا لنا ربنا سبحانه وتعالى، حتى ذكر بعض هذه المظاهر كعدل الإنسان عند العقوبة، عدل الإنسان عند العقوبة أو رد الاعتداء. قال الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الله عز وجل بيّن لو اعتدى عليك إنسان فأردت أن ترد ذلك الاعتداء، نقول بنفس أيضا الكيفية لا نتعدى. ولذلك قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها. الله عز وجل بيّن أنه لا بد من التساوي والمماثلة. قلنا حتى في رد الاعتداء، حتى لو كان ذلك عقوبة ورد اعتداء، ولكن لابد أن يكون المساواة والمماثلة، هذا هو العدل كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك من صور ذلك العدل كما قال وكذبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. يبقى نقول عدل، ولذلك لو كان ذلك هذه الجراحات نقول غير منضبطة، يبقى لا يكون فيها إلا الحكومة، لا يكون فيها إلا التعويض المادي، ولكن نقول عند ذلك القصاص لابد أن يكون بضابط. حتى لو كان قصاصا يبقى لابد أن يكون بضابط، لابد أن يكون بضابط. إن كنا نستطيع، إن كان قصاص، إن كان في الجروح، فعند ذلك لابد أن يكون جرح منضبط على ذلك، حتى نأمن ألا يكون هناك نوع من أنواع التعدي. لذلك إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وكما قال سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. العدل عند الحكم بين الناس، سواء كان في شيء حقير أو في شيء عظيم، يبقى لابد من العدل، لابد من العدل. نقول حتى لو كانت في أتفه الأمور، طالما كان هناك تحاكم بين الناس بشرع ربك سبحانه وتعالى، فلا بد من إظهار ذلك العدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وكذلك أيضا تعرف على الآيات التي من خلالها يكون ذلك العدل في نفسه، فكان ذلك الإنصاف كما قال عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال ثلاث من الإيمان: الإنصاف من نفسك. وهذا مصداقا لما قال ربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل كما قال وكما نادى على الطائفة المؤمنة: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. لو حاد الإنسان عن طريق ربه المستقيم وحاد عن ذلك العدل إلى الجور والظلم، عند ذلك نقول ما كان ذلك إلا لأن الهوى قد ركب في ذلك الإنسان وقاد الإنسان إلى أن ينحرف عن منهج ربه سبحانه وتعالى وينحرف عن طريق ربه المستقيم. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. بل بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى العدل مع الأعداء، نقول بغض العدو يبقى هذا أمر نتعبد به للرب سبحانه وتعالى، ليس بيننا وبينهم مودة، ليس بيننا إلا وبينهم إلا العداوة والبغضاء، لكن هذا البغض لا يحملك أن تكون أن تتعدى تلك الحدود أو أن لا تعدل مع العدو. والله تعالى نادى بذلك النداء على المؤمن: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى كما قال ربنا سبحانه وتعالى: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يبقى على ذلك نقول هذا اعتمد هذه الآيات، نقول حياته صب هذه الحياة على تلك الآيات. كيف أصور هذه الحياة أو هذه الآيات في حياتي؟ كيف أصور هذه الآيات في حياتي؟ كيف أتعامل خلالها؟ كيف أجعل ذلك القلب يتشرب ذلك العدل حتى يقوم بذلك العدل في كل جزئيات حياتي، العدل مع النفس والعدل أيضا مع الخلق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم. والعدل أيضا خلق مطلوب في تعامل الإنسان مع نفسه، لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يبقى الظلم كيف يدفع؟ عن طريق العدل. والجهل كيف يدفع؟ عن طريق العلم. يبقى هذا خلق، هذا نقول خلق جبل عليه الإنسان، دفعه كيف يكون؟ بدفع الظلم عن طريق العدل، ودفع الجهل يكون عن طريق العلم، إنه كان ظلوما جهولا. يبقى عدل الإنسان مع نفسه، إن الله يأمر بالعدل، يبقى عدل الإنسان مع نفسه. لا تجور على نفسك، لا تجور على نفسك، لا تجور على أهلك، لا تجور على إخوانك، لا تجور على دينك، حتى لو كان على الأعداء فلا بد أن يكون ذلك العدل. هذا إمام عادل عنوانه العدل، اختار ذلك العنوان ثم سعى لكي يحصل على ذلك العنوان. وقلنا أن السبيل للحصول على أي عنوان هو من خلال ما ذكرنا من كلام الرب سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كأنه لم يرى إلا تلك الآيات كمنهج لحياته فاختار ذلك العنوان ووفق، لأنه كان صادقا مع ربه سبحانه وتعالى. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه، شاب نشأ في عبادة ربه حتى توفي على ذلك كما ورد في بعض الروايات، حتى توفي على ذلك، وإلا إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول كيف هذا الشاب نشأ في عبادة رب سبحانه وتعالى وتوفي على ذلك، وكأنه قد اعتمد هذه الآية من كتاب رب سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تظل على تلك الطاعة حتى يأتي اليقين. هذا الشاب الذي نشأ في عبادة ربه سبحانه وتعالى، نقول كيف السبيل إلى ذلك الأمر؟ نقول أنه قد التزم التقوى واستطاع أن يقوم بسد المنافذ التي من الممكن أن تتسلل المعصية من خلالها، سد المنافذ التي من الممكن أن تتسلل المعصية إلى ذلك الإنسان. وبالتالي شاب نشأ في عبادة ربي. لا شك أن شهوة ذلك الإنسان في حال الشباب نقول كبيرة وقوية، ولكن كيف استطاع أن يلجم هذه الشهوة حتى لا تقوده؟ فما كان له يعني قائد إلا كتاب ربي سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. التزم التقوى ففعل وجوب ترك المحرمات، وكذلك استطاع بعون الله تبارك وتعالى وبصدق في نيته أن يسد منفذ المعصية حتى لا تنفذ إلى قلبه أو تتمكن من جوارحه. نقول على ذلك ما السبيل إلى ذلك؟ السبيل هو الإيمان، ليس إلا الإيمان، فهو الوحيد الذي له ذلك الأثر العجيب في تغيير النفوس. ولذلك إحنا بنيجي نقرأ عن أحوال سحرة فرعون، يعني كيف انقلبوا من حال إلى حال. كانوا حيبقوا في مجلس فرعون، وكذلك أيضا حيغدق عليهم من ألوان الأموال والنعم، ومع ذلك تركوا كل ذلك واختاروا أن يقتلوا في سبيل الله تبارك وتعالى. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، كما قال هرقل أبي سفيان رضي الله عنه عندما كان يسأل عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هل منهم أحد قد ارتد عن دين ربي سبحانه وتعالى بعد الدخول؟ قال لا. قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. يبقى كيف نبني ذلك الحاجز بيننا وبين المعصية؟ كيف نصد هذه المعصية حتى لا تنفذ إلى قلوبنا أو تتمكن من جوارحنا؟ نقول على ذلك لابد أن نعتني بالإيمان، لابد من تثبيت قواعد الإيمان في القلوب. ليس المقصود هو دراسة ضوابط الإيمان، ولكن كيف نبث ذلك الإيمان داخل القلب، كيف نقوم بزرع دعائم الإيمان داخل القلب، كيف يتحرك الإيمان في القلب، كيف نشعر بهذه الرقفة في القلب عندما يتحرك ذلك الإيمان في قلب الإنسان. شاب نشأ في عبادة ربي، التزم التقوى، وكذلك سد ذلك المنفذ، منفذ المعصية، حتى لا تدخل إلى قلب وتشربها ذلك القلب ولا تتمكن من أركانه ولا جوارحه. وكل ذلك ما كان إلا بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه. هذا إيمان بالله ويقين باليوم الآخر. فكيف نعيش الإيمان؟ الله تعالى كما بيّن لنا، وأحسن كما أحسن الله إليك. الإنسان لما ينظر كده الله عز وجل أحسن إلينا، الله عز وجل اصطفانا على ذلك الدين وأحسن إلينا. نقول بهذه التركيبة التي خلق عليها الإنسان أحسن إليه سبحانه وتعالى بنعمة الوقت، بنعمة الزوجة، بنعمة الولد، بنعمة الإسلام، بنعمة الصحة، بنعمة الفراغ. يعني كيف يقابل ذلك الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولذلك يوسف عليه السلام لما قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، المقصود من ذلك أنه بيتكلم عن زوجة تلك المرأة أنه أحسن إلي لغير ذلك، لكن أيضا نقول إنه ربي أحسن مثواي، ربنا سبحانه وتعالى أحسن إلى العباد. فكيف يقابل ذلك الإحسان؟ أيقابل بمعصية الله تبارك وتعالى؟ أن نستعين بنعم الله عز وجل على معصيته؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان الإحسان؟ وأحسن كما أحسن الله إليك. فليكن هذه قاعدة لابد أن تسطر في قلب الإنسان، أن نحسن إلى من أحسن إلينا، هذا إحسان الرب سبحانه وتعالى إلينا. كيف نقابل هذا الإحسان؟ هل نقابل هذا الإحسان بالنكران، بالجحود، بالتعنت، بالعناد، بالجرأة على معصية الله تبارك وتعالى؟ ما يقول ذلك عاقل؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. هذا شاب نشأ في طاعة الله وكما بينا التزم التقوى، واستطاع بعون الله تبارك وتعالى وتوفيق الله عز وجل له أن يصد باب المعصية حتى لا تدخل تشربها ذلك القلب أو تتمكن من جوارحه. ولا سبيل إلى ذلك إلا عن طريق الإيمان، لا سبيل إلى ذلك إلا عن طريق الإيمان. يبقى نسعى كيف نقوم ببسط قواعد الإيمان وزرع قواعد الإيمان في القلب، قلنا حتى نرى هذه الرقفة في القلوب، وكيف يسعى الإنسان إلى فعل تلك الطاعة، وكيف يغمض العين تماما عن معصية الله تبارك وتعالى، فإنه لا يراها، لا يراها بعينه ولا يصورها بقلبه، لا يراها بعينه ولا يصورها بقلبه. ملئ ذلك القلب حبا لله سبحانه وتعالى، ملئ ذلك القلب خشية لله تبارك وتعالى، ملئ ذلك القلب بالإيمان ويقين، هذا القلب ملئ باليوم الآخر. يبقى كيف ترى ذلك الإنسان الذي ملئ قلبه عن آخره بحب ربي سبحانه وتعالى، ملأ قلبه عن آخره بخشية الله تبارك وتعالى. عند ذلك هذا القلب لا يصور المعصية، كما أن هذه العيون لا ترى أبدا المعصية، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فهذا قلب حي، قلب به تلك البصيرة، وقد ملأ عن آخره، ملئ عن آخره بحب ربي سبحانه وتعالى والخوف من ربي وخشية الرب سبحانه وتعالى، ملئ بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وتعرف على ربي سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته، وكان ذلك اليقين باليوم الآخر وما أعد فيه ربنا سبحانه وتعالى للمخالفين أو المكذبين أو المعاندين، فعند ذلك أغمض عينيه تماما. نقول على ذلك لو كان هناك إنسان يعني لا يرى، ليس عنده بصر يرى به، هل يرى المعصية؟ لا يرى. هل يرى التبرج؟ لا يرى. هل يرى هذه المنكرات؟ لم يرى هذه المنكرات. نقول لماذا حجبت هذه المنكرات عن رؤيتها؟ لأنه هذا أعمى البصر. وكذلك أيضا حالك كحال من أخذ منه ذلك البصر، لا نرى المعصية ولا نصور المعصية بقلوبنا، ولا نصور المعصية بقلوبنا. هذا شاب نشأ في عبادة ربي سبحانه وتعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، رجل قلبه معلق في المساجد، قال إشارة إلى طول الملازمة بقلبه وإن كان جسده خارجا عنه، دلالة على شدة حب هذا الإنسان لأماكن العبادة، حب الإنسان لأماكن العبادة. إن كنا نحب العبادة فلا بد من حب الأماكن التي تمارس فيها العبادة. لو نظرنا إلى أهل المعصية يحبون المعصية ويحبون الأماكن أيضا التي تشيع منها، التي تشيع منها الفاحشة، يحبون الأماكن التي تمارس فيها المعاصي. هذا حال أهل المعاصي، نقول يحبون المعصية ويحبون الأماكن التي تمارس فيها المعصية، فكان أولى ثم أولى الأهل الإيمان إن كانوا يحبون الطاعة فيحبون أيضا الأماكن التي تمارس فيها الطاعة. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير بقاع الأرض، خير بقاع الأرض هذه المساجد. قلبه معلق في المساجد، حاله كحال القنديل، حاله كحال القنديل. ننظر كده، القنديل معلق في المسجد، قلبه معلق كذلك، إن خرج خرج ببدنه، أما قلبه فما زال قلبه في المسجد معلق بالمسجد. عند ذلك إذا نادى المنادى، إذا نادى المنادي للصلاة نجد أنه أول المستجيبين إلى ذلك النداء. يعلم أيضا من هذه النصوص التي من خلالها تشرب ذلك القلب حب هذه الأماكن التي ليست إلا لذكر الله تبارك وتعالى. هذه أماكن ليس فيها عصيان، لكنها أماكن للصلاة، للتسبيح، لقراءة القرآن، لتعليم العلم، لحلق العلم. هذه الأماكن نقول أماكن هيئت تماما لطاعة الله تبارك وتعالى، فلا ارتكب فيها المعاصي، فلا ارتكب فيها المعاصي، وبالتالي خير بقاع الأرض. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكروا الله فيمن عنده. انظر إلى هذه الرواية، لو كان الإنسان ليس له إلا هذه الرواية في الكلام عن المسجد لكفت الإنسان، لكفت الإنسان. على ذلك نقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة عفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نتخيل من الرب سبحانه وتعالى حتى نعلم فضل هذه الأماكن. لو صلى الإنسان الصلاة ثم انتظر في مجلسه في مصلاة حتى الصلاة التالية فهو في صلاة، هو في صلاة، الله تعالى يقيد له ملائكة ليس لها إلا الاستغفار لذلك العبد: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يقم من مكانه، ما لم يحدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نتخيل هذه العطية من الرب سبحانه وتعالى لم تكن إلا للمسجد. الإنسان لما يعتمد الروايات دهيت نقول كيف نسعى أن نحول الروايات إلى واقع عملي، إلى تطبيق سلوكي. ليس الأمر كله مبنى على الروايات، إحنا نتداول الكلام من خلال الروايات، لكن أنا أعتمد الرواية وتكون هي منهج حياة الإنسان، هي سبيلي في الوصول إلى ذلك المراد. يتخيل يبقى لو صلى الإنسان في مكانه ثم مكث في مصلاة كان منتظرا للصلاة التالية، كان في صلاة، كان في صلاة. نتخيل هذه من الرب سبحانه وتعالى، يبقى لو كان الإنسان كده صلى ومكث في بيت ينتظر الأذان العشاء نقول لا يأخذ هذا الثواب، ولكن هذا الفضل والثواب لا يأخذ إلا من كان في مصلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا الملائكة، ملائكة بالليل والنهار يتعاقبون فينا في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا للمصلين، هذا المصلين في المساجد. ولو صلى إنسان الفجر ثم مكث في مصلى يستثمر ذلك الوقت ويعمره بذكر رب سبحانه وتعالى حتى طلوع الشمس، ثم ركع ركعتين عاد بأجر حج وعمرة تم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إن أدى الصلاة في المسجد ثم مكث ذلك الوقت، هو وقت وجيز يسير على من يسر الله عز وجل عليه تلك الطاعة، ظل ذاكرا الرب سبحانه وتعالى حتى طلوع الشمس ثم ركع ركعتين رجع من الأجر بأجر حج وعمرة تم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فرجل قلبه معلق في المساجد، يبقى نقول وضع ذلك القلب كقنديل في المسجد، نقول هو متحرك خارج المسجد متحرك ببدنه، أما قلبه فما زالت معلقة في المساجد، بمجرد أن ينادي المنادي للصلاة تجد أنه من أول المستجيبين إلى ذلك، وبالتالي نقول لا يأتي عند إقامة الصلاة لكن يأتي بوقت طويل، وأن حتى يمكث في ذلك المكان فهو خير بقاع الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء ترجموا قالوا المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، والمنافق في المسجد كالطير في القفص. قالوا المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، السمك كده بيستغني عن الماء لا يموت، فكذلك المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، والمنافق في المسجد قالوا كالطير في القفص، كالطير في القفص حبسة، كأنه يعني ده حبس بالنسبة له، نقول لا هي سعة بالنسبة للمؤمن. جنة المؤمن هو أن يكون في بقعة من خير بقاع الأرض اللي هي المساجد كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بتخيل الله عز وجل يبين لنا ماذا نصنع في هذه الأماكن، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال في بداية النهار وفي آخر النهار رجال، الله تعالى سماهم برجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. كذلك أيضا من السبعة هذا العنوان الحب في الله، هذا عنوان نقول هذا عنوان، رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، عنوانهم الحب في الله، يبقى ده كان العنوان الحب في الله. ولكن نقول هذه قلوب كيف تأتلف، هذه القلوب لا تأتلف إلا إن اجتمعت أولا على حب الله تبارك وتعالى، والله تعالى يتولى الجمع والألفة بين هذه القلوب كما قال سبحانه هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى الألفة بين القلوب رجلان تحب في الله، يبقى نقول لكن في مقومات، في مقومات أولية قلنا حتى يكون هذه الألفة والتآلف بين هذين القلبين الحب في الله، يبقى نقول بعيدا عن الأغراض الدنيوية، بعيدا تماما عن الأغراض الدنيوية، فهذا هو الحب في الله سبحانه وتعالى. يبقى هذه القلوب اجتمعت على حب الله سبحانه وتعالى فألف الله عز وجل بين هذه القلوب. لذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذا الشرف والكرامة للحب في الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، تخيل كده يوم القيامة يا للشرف والكرامة والمنزلة، يا للشرف والكرامة والمنزلة، الله عز وجل يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. تخيل هذه الكرامة هذا الشرف، نقول على أعين الناس الله تعالى ينادي أين المتحابون بجلالي، هذا عنوان عنوان، فلا يقوم إلا من أتموا وأقاموا ذلك العنوان في حياتهم، فينادى عليهم الرب سبحانه وتعالى: أين المتحابون بجلالي اليوم يوم القيامة وظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ونستمع أيضا إلى هذه الرواية التي يذكرها أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لنا فضل الحب في الله تبارك وتعالى، فضل الحب في الله سبحانه وتعالى، وفضل أيضا يعني زيارة الصالحين والأصحاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، تخيل قطع مسافة طويلة وقلنا حتى يزور هذا الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله له على مدرجته ملكا، يبقى على الطريق اللي هو يسلكه فيه ملك، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. تخيل هذا الشرف وذلك الكرامة وكذلك هذا العنوان، كيف يتخلى إنسان عن ذلك العنوان؟ نقول: هذا العنوان ماذا يحتاج؟ ماذا يحتاج؟ نقول: لا يحتاج إلى مالك، لا يحتاج إلى مالك، ولكن نحتاج أن احنا نعتمد هذه المرويات ونعتمد أيضا هذا الكلام كيف نوفق إلى تحقيقه، واعلم أنها طاعات وعناوين لا يوفق إليها إلا من يسر الله عز وجل عليه ذلك الأمر. قلنا السبيل إلى ذلك كما بينا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نتخيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أرسل لذلك الرجل على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ يسأله أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني نعمة والله لك عنده حاجة ذاهب عشان يأتي بها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قلنا تخيل قطع هذه المسافات من أجل أن يزور ذلك الله حبا في الله تبارك وتعالى. لماذا أحبه؟ نقول: ليس من أجل طعام ولا دنيا ولا عطايا، ولكن أنه أحبه لله تبارك وتعالى. هذا رجل طائع لا نعلم عنه إلا أنه يطيع الرب سبحانه وتعالى، يفعل تلك الطاعات أبعد ما يكون عن معصية الله سبحانه وتعالى، فأحببنا لله تبارك وتعالى أنه قد حب ربه سبحانه وتعالى. وأن علامة حب الإنسان لربه هو بفعل الطاعات، والله تعالى كما قال: إن الذين آمنوا عن الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد. يبقى المحبة هي أساس كيف بترد إلى قلوبنا، نجد أننا نحب فلان، كيف أحببنا فلان، كيف أحببنا فلان؟ نقول: أصلح العلاقة التي بينه وبين ربي سبحانه وتعالى، والله تعالى يتكفل بصرف قلوب العباد إلى محبة قلوب. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دوما: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الله قلوب العباد بين سبحانه وصبر الرحمن، يصرفها سبحانه وتعالى ويقلبها كيف ما شاء، فكذلك الأمر هذه القلوب، كيف أقبلت هذه القلوب على ذلك الرجل، كيف أقبلت؟ كل ذلك بتصريف الرب سبحانه وتعالى لذلك أو لهذه القلوب لحب فلان. فلذلك قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد. ومعلوم يعني كيف بيوضع القبول لذلك الإنسان في الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى على جبريل عليه السلام: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. تخيل هذا شرف وكرامة لذلك العبد الذي أحبه الرب سبحانه وتعالى. الله تعالى ينادي على جبريل إن يحب فلانا فأحبه، فيحب جبريل وينادي على السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض: إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. محبة في قلوب الخلق، محبة في قلوب الخلق، قلنا حتى تلك الأرض التي يسير عليها من أجل فعل الطاعة إنها لا تعرف ذلك الإنسان وتبكي على فراق ذلك الإنسان، كما أن الأرض لا تبكي على فراق العاصي، فإنها تبكي على فراق الطائع. نقول على ذلك المخلوقات تعرف ذلك العبد، نعم مقبل على ذلك العبد، نعم الله عز وجل يجعل هذه القلوب تقبل على عبده الذي أطاع الرب سبحانه وتعالى وعمر تلك اللحظات بطاعته بعدما صحح ذلك الإيمان وثبت قواعد الإيمان في قلب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فعلى ذلك قال له الملك فإني رسول الله إليك. تخيل أن الله تعالى يرسل ذلك الملك إلى ذلك الرجل، ما كان ذلك إلا لشرف هذه العبادة، ما كان ذلك إلا لشرف هذه العبادة، ملك ربنا سبحانه وتعالى يرسل ذلك الملك حتى يقف في طريق ذلك الرجل ويسأله أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. وعلى ذلك قال ليست لحاجة ولكني أني أحببت في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببت فيه، كما أحببته فيه. هذا عنوان، عنوانه كان الحب في الله. هذا إمام عادل كان عنوانه العدل، شاب نشأ في عبادة ربي كان عنوانه هو حب الطاعة وكراهية المعصية، التزم التقوى وسد كل منفذ من منافذ المعصية التي تصل إلى قلبه أو تتمكن من جوارحه، فقد سد ذلك تماما فلا يراها بعينه ولا يصورها بقلبه. هذا رجل قلبه معلق في المساجد، يعلم أنها خير بقاع الأرض وأحب بقاع الأرض إلى الله تبارك وتعالى، المساجد التي ما بنيت إلا لطاعة الله تبارك وتعالى. وكذلك رجلان تحب في الله فكان ذلك العنوان الذي من خلاله يظل ذلك الرجل بظل عرش الرحمن هو الحب في الله تبارك وتعالى. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. نقول على ذلك عندما نتصور هذا عنوانه الخوف من الله تبارك وتعالى، هذا عنوانه الخوف من الله تبارك وتعالى. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وعندما نمرر هذه الرواية أو نقرأ ذلك البند لابد أن تمعن النظر في ذلك رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، قلنا موصوفة بأوصاف، هذه الأوصاف هي أكمل مراتب يتمناها الإنسان، أكمل مراتب. على ذلك نقول كثرة الرغبة في هذه المرأة لما تكون من أهل لها منصب وكذلك جمال، قلنا مرغوب في هذه المرأة، فهذه المرأة بهذه الأوصاف المذكورة نقول شدة رغبة الإنسان إلى ذلك الأمر. قلنا وكذلك أيضا قد نقول للإنسان لما يرى امرأة ذات منصب وجمال قد يراود المرأة عن نفسها، نقول لا، هذه المرأة هي التي تراود هذا الشاب عن نفسه، فعلى ذلك نقول لم تحمله هذه المعاناة أو مشق مراودة هذه المرأة هي التي تراوده. يبقى نتخيل امرأة ذات منصب وجمال تراود ذلك الشاب، قلنا أوصاف ما على أعلى مراتب الأوصاف والرغبة فيها تبقى كبيرة وكثيرة، وكذلك أيضا لم تحمله عناء مراودة المرأة أو مشاق طلب تلك المرأة، ولكن يسرت له كل السبل حتى ينال من تلك المرأة. فقال إني أخاف الله، أعلن ذلك إما زجرا للمرأة وإما اعتذارا إلى المرأة كما قال العلماء. يقول الإمام القرطبي رحمه الله إنما يصدر ذلك عن شدة خوف من الله تعالى ومتين تقوى وحياة، وأن الأمر ده عشان إحنا نتخيله لو تعرضت لذلك الموقف، هل فعلا ستعلن ذلك أو تظهر ذلك أو تجر بذلك أو تقول إني أخاف الله؟ نقول هو عندما أعلن قال إني أخاف الله، هذا الخوف لم يبنى في تلك الساعة، في تلك الساعة هذا الخوف من الله تبارك وتعالى لم يبنى في تلك الساعة، ولكنه بنى هذا العنوان قبل ذلك حتى إذا كان المحك ظهر هذا العنوان، أظهر ذلك العنوان إني أخاف الله. قلنا أنه كان قد خاف من ربي سبحانه وتعالى سابقا، ولما كان الابتلاء ظهر ذلك المعدن وظهر هذا العنوان وأظهر ذلك العنوان وقال إني أخاف الله تبارك وتعالى. فعلى ذلك نقول كيف كون ذلك الخوف من ربي وكيف أصبح ذلك الخوف من الله تبارك وتعالى عنوان لهذه الشخصية؟ نقول أنه قد صور هذه الآيات قرأ في كتاب ربي سبحانه وتعالى ولم يفوت هذه الآيات التي تكلمت عن الخوف من رب سبحانه وتعالى أو تعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى. هو تعرف على ربي سبحانه وتعالى، تعرف على ربي سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته معرفة، هذه المعرفة أنشأت ذلك الإجلال والتعظيم لربه في قلبه، حتى إذا كان ذلك المحك أو ذلك الابتلاء أظهر ذلك العنوان الذي تربى عليه سابقا. اعتمد تلك الآيات، كل ما في المسألة أنه صور هذه الآيات والأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الخوف من رب سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى مبينا وصفات المؤمنين، قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا خوفت ذلك الإنسان من ربه رأيت ذلك الخوف على ظاهره، رأيت ذلك الخوف على ظاهره، وقلت له اتق الله فعند ذلك نقول ينتهي عن معصية ربي سبحانه وتعالى. تذكر قصة الثلاثة أصحاب الغار وذلك الرجل الذي كاد أن يقع على بنت عمه، كاد أن يقع على بنت حتى إن تمكن منها قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها. لولا أن ذلك الخوف من ربي سبحانه وتعالى كان مكونا في قلبي ما استطاع أن يقوم، خاصة في تلك اللحظة التي تسيطر فيها الشهوة تماما على الإنسان حتى يلغى ذلك العقل تماما، فليس له إلا أن يفض ذلك الماء، ولكن لما قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه قام عنها. نقول يا ترى ما هو الداعي الذي دفع ذلك الرجل أن يقوم المرأة بعدما أن تمكن منها، وكان يراود المرأة في أيام طوال حتى أن تمكن منها وقالت له هذه المقولة قام عنها وترك الدنانير. قلنا الخوف من الله تبارك وتعالى، الخوف من الله تبارك وتعالى مجرد أن ذكر ذلك العبد قام عنها. ولذلك كما قال الله تعالى من حال المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ترى الخوف والوجل في قلب هؤلاء من ربهم سبحانه وتعالى. قلنا لو اتق الله انتهى عن المعصية، انتهى عن المعصية. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، حققوا الإيمان ومنها الخوف من الله تبارك وتعالى. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات هم لها سابقون. هذه أوصاف متكاملة لمن جمع بين الخوف والإحسان، هؤلاء الخائفون من الله تبارك وتعالى، هؤلاء الخائفون من الله تبارك وتعالى. الله عز وجل كما قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يفعلون الطاعات ولكنه لا يركن إلى ذلك ولا يأمن إلى عمله، قلنا يسابق ويبادر بالطاعات ولكنه لا يأمن إلى عمله ولا يركن إلى ذلك، لا يعلم إن كانت مقبولة أم لا. ولذلك كما قال الله تعالى أن العبد كلما ازداد معرفة بربه سبحانه وتعالى ازداد خوف ذلك العبد من ربه، إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما ازددت معرفة بربك سبحانه وتعالى ازداد ذلك الخوف من ربك سبحانه وتعالى. والخوف من الله عز وجل قلنا سبيل الإنسان إلى ذلك هو التعرف على الله عز وجل، التعرف نقول تتعرف على ربك سبحانه وتعالى، على ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله معرفة ينشأ منها ذلك الإجلال والتعظيم في قلبك لربك سبحانه وتعالى، عند ذلك يندفع الإنسان اندفاعا إلى فعل الطاعات والإقلاع عن المعاصي. هذا وحال الخائف من ربي سبحانه وتعالى. تخيل قال إني أخاف الله، نقول عند ذلك يعني ذلك التوقيت تسيطر الشهوة على الإنسان حتى يلغى ذلك العقل، قلنا امرأة ذات منصب وجمال كما قال وكما وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه القصة الحية في الخوف من الله تتمثل في قصة يوسف عليه السلام وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. قلنا الآيات دي عندما بنقرأها احنا بنمر وقلنا والله يا روضة يوسف، ويوسف يعني قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لفلح الظالمين، وانتهت القصة. نقول لا، انت لابد ان تتصور ذلك الامر، تتصور ذلك الابتلاء الذي تعرض اليه يوسف عليه السلام وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وماذا فعلت؟ وغلقت الابواب، انتهى الامر وقالت هيت لك، قال معاذ الله. قلنا تخيل كيف راودت هذه المرأة يوسف عليه السلام عن نفسه. نقول عند ذلك نقول لقد تطيبت بأطيب الطيب، قلنا حتى تسكر ذلك الإنسان عندما يشم ذلك الطيب. تخيل هذه المرأة وقد تزينت في الثياب الذي لو تزينت الزوجة لسال لعاب الزوج، فما بالنا بذلك الأمر. تزينت، هي التي راودت وهي التي عرضت نفسها على يوسف، لم تعرض نفسها في ملابس متحشمة. نقول لا، الحال كما يبين وكما يظهر وكما يعني نقرأ من ذلك الوصف أنها قد تزينت كما تتزين المرأة لزوجها، ومست من ذلك الطيب الذي يسكر أيضا يعني هذه العقول. وعند ذلك نقول الأمر آمن تماما، غلقت الأبواب وقالت هيت لك اللي ادعته، ولكن نقول قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. تخيل كيف كانت التربية، يبقى لم ينشأ ذلك الخوف من الله تبارك وتعالى في تلك اللحظة، ولكن تربى على ذلك واختار ذلك العنوان آنفا، حتى إذا كان ذلك الابتلاء الذي تعرض له استطاع عند ذلك أن يظهر ذلك العنوان ويعتصم بربه سبحانه وتعالى حتى يدفع عنه ذلك البلاء، حتى يدفع عنه ذلك البلاء. هذا هو الخوف من الله تبارك وتعالى. ما حالك لو تعرضت لمثل ذلك الاختبار؟ لو دعتك امرأة ذات منصب وجمال فماذا تقول؟ هل نستطيع أن نقول إني أخاف الله، أم أننا لا نقوى على ذلك القول ثم يسيل ذلك اللعاب وتطغى تلك الشهوة حتى يلغى العقل تماما حتى لا يرى إلا تلك الفاحشة؟ نقول هذا العنوان ما اختاره إلا في حال السعة، ما اختاره إلا في حال الرخاء. وعند ذلك عندما تعرض لذلك الابتلاء أعلن هذا الأمر إني أخاف الله. قلنا هذا الأمر كما قال الإمام القرطبي رحمه الله إنما يظهر ذلك عن شدة خوف من الله ومتين تقوى وحياة. فكيف كون ذلك الخوف؟ فلا شك أنه تعرف على الرب سبحانه وتعالى معرفة تشرب بها ذلك القلب، وأقام مشاهد الأسماء والصفات في قلبه، ومارس أيضا هذه العبودية من خلال الأسماء والصفات التي تسمى بها ربنا سبحانه وتعالى أو وصف بها سبحانه وتعالى. فعند ذلك عندما كان الابتلاء أظهر ذلك العنوان الذي تربى عليه. وكان رجل تصدق بصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قلنا زيادة في شدة إخفاء تلك الصدقة. ورجل تصدق بصدقة، لا شك أن الإنسان محب للمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، قلنا حب الدنيا وحب المال طول الحياة وحب المال، وإنه لحب الخير لا شديد. إنسان مجبول عنده حرص شديد، عنده حب شديد جدا للمال. قلنا على ذلك عشان ينفق ذلك المال يخرج هذا المال. نقول عند ذلك كيف وصل إلى هذا العنوان أنه نفق في سبيل الله أحب إليه من إمساك المال، على الرغم أن الإنسان مجبول على حب المال وحريص على جمع المال. قلب الشيخ شاب على حب اثنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طول الحياة وكثرة المال، ده حال الإنسان. وإنه لحب الخير لشديد وآتى المال على حبه، يبقى نقول المال محبوب إلى قلوب، نعم، ومزين داخل النفوس ومزين داخل فطر الإنسان. نقول كيف تم العلاج؟ قلنا حتى أصبحت النفقة في سبيل الله أحب إلى الإنسان من إمساك ذلك المال، على الرغم أنه بيجد حظ النفس في إمساك المال، ولكن هذا وجد حظ النفس في إنفاق تلك النفقة. رجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كيف كان ذلك السبيل؟ نقول أنه صور هذه الآيات التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى في الحث على الصدقة وكذلك في ذلك الثواب الذي ينال ذلك المتصدق. فعند ذلك عالج ذلك الشح والبخل الذي جبل عليه الإنسان، فأصبحت هذه الصدقة محببة إلى قلبه ونفسه. يسعى للحصول على المال، لماذا؟ أن حتى ينفق ذلك المال في كل وجه من أوجه الخير، وكأنه قد اعتمد تلك الآيات التي نقرأها ليلا ونهارا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله تبارك وتعالى حث العباد على النفقة، يعلم أن هذه النفقة نافعة له عند ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. لا ينفع إمساك المال، فإنه سيذهب إلى الورثة يتمتعون به ويسأل هو عنه. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وكأنه قرأ ذلك الآية، وعند ذلك تدبر هذا الحال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من المحسنين فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. نتخيل: وأنفقوا مما رزقناكم. الله تعالى يبين لحظة الندم والتأسف التي يكون عليه الإنسان عند الموت، عند الاحتضار، عند المعاينة، عند ذلك تأسف أنه قد أمسك ذلك الجنيه ولم يقم بإنفاقه، أمسك ذلك الجنيه. ولكن نقول عند ذلك هذا أسف وندم لا ينتفع به الإنسان، فات الأمر، فات الأوان. ولذلك قال الله تعالى: وأنفقه، هو صدق ذلك القول، وكأن ذلك الرجل صدق ذلك القول من كلام رب سبحانه وتعالى، فأصبحت هذه الآية هي منهج حياة هذا الإنسان في النفقة. وأنفقه، كان مصدقا لكلام رب سبحانه وتعالى، لا يعلم أين يأتي الموت، متى يأتي الموت، فعند ذلك لا يتوفر معه فضل مال إلا وقام بإنفاقه. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الصحابة رضي الله عنهم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. فقال: إن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. يبقى موازنة كده، نوع من أنواع الموازنة. يبقى أيهما أحب إليك، المال اللي أنت أساسا تخزنه يروح لورثة، ولا المال الذي تنفقه في حال حياتك؟ طبعا قال الصحابة كده بصدق، قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، المال اللي أنا أنفقه أحب إليه من المال اللي أنا خزنه يذهب الورثة يتمتعون ونحن نسأل عنه. فعلى ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عقدوا هذه الموازنة ورأوا هذه الموازنة، فقال: فإن ماله ما قدم ومال ورث ما أخر. المال اللي انت مش بتنفقه في سبيل الله ده مال الورثة، والمال اللي انت بتنفقه في سبيل الله هو ده المال اللي انت قدمته. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. قلنا مفهومنا دايما للرواية دي صدقة جارية، أي بعد موتي ولدي سوف يقوم بصنع هذه الصدقة لي. نقول: لا، صدقة جارية تقوم بصنعها حال حياتك، صدقة جارية تقوم بفعلها حال حياتك، لا تنتظر ذلك الولد يرق ذلك القلب أم لا يرق. عندك ذلك المال، لماذا تخزن هذا المال حتى يذهب إلى ورثة وأنت لا تتمتع بذلك المال؟ فهذا الرجل الذي صدق بصدقة نقول عالج بخل النفس وشح النفس، وأن حتى كانت النفقة في سبيل الله أحب إلى ذلك الرجل من إمساك هذا المال. وقلنا: وكأنه قد اعتمد هذه الآية ويعلم أن أغلى أمنية يتمناها الإنسان عند الاحتضار والمعاينة هو لو كان يؤجل ويؤخر للحظة واحدة يتمكن فيها من إخراج الصدقة، فلتخرج الصدقة وأنت صحيح قبل المعاينة وقبل الاحتضار وقبل أن يأتيك ملك الموت. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ثم كان السابع من هؤلاء رجل ذكر الله خاليا فضاضت عيناه. الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى، ومن منا يعجز عن ذكر رب سبحانه وتعالى؟ نقرأ هذا الأمر، ولكن حال الإنسان كأنه عاجز أن يختار عنوانا من هذه العناوين السبعة. ذكر الله تبارك وتعالى، نقول قد يتحقق الإنسان أو يعتذر الإنسان أنه ليس عنده المال الذي يتصدق به، ولكن أليس عندك ذلك اللسان؟ ألست تقوى على الكلام؟ يعني ما من ساعة من صباح ولا مساء إلا ونحن نتكلم، يعني الإنسان يتكلم في كل الأحوال، فلماذا لا نتكلم بذكر الله تبارك وتعالى؟ لماذا لا نعتمد هذا العنوان؟ وعنوان ميسور، فالله تبارك وتعالى بيّن لنا كيف يقوى، كيف يسعى الإنسان أن يتخير ذلك العنوان. فهذا الذكر كان عنوان لذلك الرجل، لسانه لا يفطر عن ذكر رب سبحانه وتعالى. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نتخيل كده، يعني هذا الإنسان كان خاليا في خلوة بينه وبين رب سبحانه وتعالى، ذكر ربه سبحانه وتعالى ففاضت عيناه، كان بيقرأ في القرآن أو يصلي بالليل أو كان مسبحا لرب سبحانه وتعالى أو كان مهللا، فعند ذلك نقول نزل الدمع من عيني، ولكن نقول أن قلب ذلك الإنسان بكى فظهر الدمع على عيني. قلب ذلك الإنسان بكى فظهر الدمع على عيني ففاضت عيناه، بعيدا تماما عن الرياء، بعيدا تماما عن السمعة، بعيدا تماما، ففاضت عيناه. والله تعالى وصف أن هذا هو حال الأتقياء، وهذا هو حال الأولياء، ولا سبيل أبدا أن ينزل دمع العين من الإنسان ويقرأ في كتاب ربه إلا لو وقف الإنسان على مدلول الآيات ومعاني الآيات، تمهل ذلك الإنسان وتدبر الآية وجعل هذه المعاني تدخل إلى قلبه، ونظر القلب كيف يتحرك القلب، رأى أن القلب لم يتحرك لما قرأ، نقول يعيد الكرة مرة ثانية، يقرأ ويتأمل ويتدبر، وليس العبرة بكثرة القراءة ولكن بالتأمل والتدبر في الآيات. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ مطلوب أن احنا نتدبر، نتأمل، حتى لو كانت آية نكرر هذه الآية ونقف على المعنى ونحاول أن ندخل ذلك المعنى وذلك المدلول إلى القلب، وننظر هو يتسلل إلى قلبي حتى يتمكن ذلك المعنى من قلبي، ثم ننظر إلى آية أخرى فندخل هذه الآية ونسكن هذه الآية أيضا داخل قلبي، ثم إذا اجتمعت تلك الآيات فإن قرأ الإنسان فاضت عيناه. نقول لماذا؟ لأنه إذا قرأ اضطرب وتحرك ذلك القلب فظهر ذلك الدمع على عينيه. والله عز وجل كما بيّن لنا في كتاب من حال الأولياء وحال الأتقياء مع كلام ربهم سبحانه وتعالى، وهذا معيار تستطيع من خلاله أن تنظر أين موقع القرآن من قلبك، أين موقع هذا القرآن من قلبك. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يبقى كل ما تقرأ آية بيرتفع منسوب الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هنا نفس أيضا القضية، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. انظر إلى الأنبياء وإلى المرسلين، هم يقرؤون كلام الرب سبحانه وتعالى وأثر هذا الكلام في تلك النفوس والقلوب الطاهرة. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذه حالهم لما بيقرأوا الآيات، أثر الآيات يظهر في خضوعهم وانقيادهم، وكذلك يظهر في دمع ذلك العين بعدما بكى ذلك القلب، فظهر الدمع على أعينهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن لا ينتفع بهذا القرآن إلا من كان من المؤمنين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، فكيف نستقبل ذلك الحق؟ الله تعالى لما بيّن لنا من حال القسيسين والرهبان الذين لا يستكبرون عن استقبال ذلك الحق، وكيف فاضت هذه الأعين بالدمع عندما سمعوا إلى ذلك الذكر الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقرب مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا أنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. أول ما يستمع الآيات نقول عند ذلك هذا القلب نفى تماما عنه أي ذرة من ذرة الكبر التي تحجب الإنسان عن قبول ذلك الحق. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى أن من قسيسين ورهبانا أنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذه هو الحال، قلنا كانت لهم ساعات طويلة مع كتاب ربهم سبحانه وتعالى، ساعات طويلة مع كتاب ربهم سبحانه وتعالى، ليست قراءة في المصحف فحسب، يقرأ وكذلك يقف على معاني الآيات، يقرأ ويتدبر، يقرأ ونقول ويقوم بفتح ذلك القلب ليستقبل تلك الآيات، ولا يسكن ولا ينام ولا يغمض عينيه إلا بعدما يرى أن هذه الآيات قد وقعت في قلبه وتمكنت من قلبه، فعند ذلك نرى أثر الدمع عندما يقرأ في كتاب ربه سبحانه وتعالى. لذلك كما قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، كما قال وكما بيّن لنا ربنا، كما قال وبيّن لنا عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك أيضا زن الآية، وضع الآية، ما هو وزن هذه الآية؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقرب هذا المفهوم للصحابة رضي الله عنهم، قلنا حتى نعلم ما معنا من ذلك الخير، حتى نعلم قيمة ما معنا من ذلك الخير، كان ذلك الميزان الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعلم ونوقن من قيمة ذلك الكلام الذي معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي لنا ذلك عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقلنا رسول الله: يا رسول الله كلنا يحب ذلك. قال: كلنا يحب ذلك. يبقى بيديهم هذا المثل عشان قلنا ميزانه. قال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم، كل يوم كل صباح كده يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق، مسافة بسيطة، فيأتي منه بناقتين كوماوين، ناقة عظيمة عظيمة السنان، ففي غير إثم ولا قطيعة رحم، يعني نقول حلال خالص. فقلنا: يا رسول، كلنا نحب ذلك، فيش حد يكره كده أبدا، كلنا نتمنى ذلك الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل؟ خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. أقول هذه الرواية حجة علينا. شوف حبك للمال، يبقى كيدنا الإنسان نقول في كومة من المال، كومة من المال، نقول حتى نقول ألف جنيه، ألف جنيه ده الناقة يعني عظيمة السنام ديت، نقول والله تجيب سبعة عشرة ألف جنيه، هنقول ألف جنيه بس، نقول لك كل يوم أدي ألف جنيه قدامها آية، لو تخير ما بين الأمرين تختار إيه؟ تختار ايه؟ هنقول الامر طبعا محتاج جهد بالغ، جهد بالغ. نقول حب المال موضوع في القلوب، حب المال موضوع في القلوب. يقول لك والله ما انا اخذ المال وبعدين انفقه، انفقه في سبيل الله. قلنا حيمني نفسه أماني كثيرة جدا، آية قدامك وقدامك كومة تانية 1000 جنيه، ماذا تختار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا يأخذ أحدكم المسجد؟ إيه اللي حيكلفك الأمر؟ أو مش حيكلفك كتير. قال: فيتعلم فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين. يبقى في المقارنة خير له من ناقتين، ده نقول يعني لا نسبة ولا تناسب، لا نسبة، هذا كلام الرب سبحانه وتعالى. أما ذلك المال فمهما كان عظيما أو جليلا فهو إلى فناء. قال: وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. طب هذا العمل يكلفنا قد إيه؟ يكلفك هذا العمل إيه؟ اللي فاكش حاجة. ذكر الرب سبحانه وتعالى يكلفك إيه؟ ما احنا بالليل والنهار بنتكلم، نقول ما فيش لحظة كده يعني نقول اللسان اتقي الله واسقط لحظة واحدة. نقول اللسان يتكلم، نقول يتكلم فيما يعلم وفيما لا يعلم، قلنا ده حال اللسان. طب لماذا لا نوجه اللسان أن يتكلم بكلام الرب سبحانه وتعالى؟ هذا شرف الإنسان، كرامة للإنسان أن تتكلم بكلام الرب سبحانه وتعالى، أو تتكلم بكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن تكون ذاكرة ربك سبحانه وتعالى. وعلى ذلك نقول حنختم بيعني حديث للنبي صلى الله عليه وسلم حتى نعلم ما هي أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال لمستمعيه: إن آخر كلام فارقت عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قلت: أي الأعمال أحب إلى الله؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه ده كان بيحدث القوم، فقال لهم: أنا هقول لكم آخر كلام أنا فارقت عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كان سؤال طرحه وقال: أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ إيه العمل اللي هو محبوب إلى الله تبارك وتعالى؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. ما تجيلكش الموت إلا ولسان رطب. شوف اللسان الرطب ده، شوف إزاي معناه إنك أنت لا تفطر عن ذكر الله تبارك وتعالى. وإن اللسان تكلم يعني بعض اللحظات وسكت حيث نوع من أنواع الجفاف في حلقه، لكن نقول إن أنت بتتكلم، نقول ريق الإنسان دايما بيبقى جاري، رطب دايما داخل الفم بيبقى رطب نتيجة كثرة كلام الإنسان. فلذلك قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. عنوانه امسك في ذلك، تشبث في هذا العنوان. ولذلك هذا رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قل لي على حاجة أو أتشبث به. شبه هيقبض قبض كده هيعض عليها بالنواجز، أتشبث به. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اتشبث بقى بالأمر ده، امشي فيه. هو ده العنوان، هو ده العنوان. قلنا قد لا يكون معانا مال، وكذلك أيضا قد لا نقوى على الابتلاء. إن ابتلى الإنسان بامرأة ذات منصب وجمال فعند ذلك دعته أو روضت، هذا الإنسان قد لا يقوى على ذلك الأمر، قد لا يقوى. وكذلك أيضا نقول بعض هذه الأشياء يعني ليس عندك كذا أو كذا، ولكن هذا العنوان نقول: أيعجز الإنسان أن يكون من أهل ذلك العنوان؟ تعجز أن تقيم ذلك العنوان في حياتك؟ وكما بينا سبيلك إلى أي عنوان، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلتتخير العنوان الذي تلقى عليه الرب سبحانه وتعالى وينادى به عليك يوم القيامة قبل أن تفوت الدنيا ولا يكن لك عنوان. فعند ذلك كيف تدعى أيها الإنسان؟ فإن كان من أهل الصلاح هيدعى من باب الصلاح، وإن كان من باب الجهاد هيدعى من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة هيدعى من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام هيدعى من باب الصيام وباب الريان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا الله عز وجل كما بين لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف التي تظل تحت عرش الرحمن، ظل عرش الرحمن يوم القيامة، هذه عناوين. فتتخير ذلك العنوان وتبني ذلك العنوان حتى إذا نادى عليك المنادي ينادي عليك بما تميز وتعرب به عند ربك سبحانه وتعالى بذلك العنوان الذي أقامه ذلك الإنسان في دنيا حتى ينادى به في أخرى، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا مسلم والنور ينبض في دمي، ولساني أنا مسلم والشمس تعرف هامتي، والسائرون بدربها أخواني. أنا في سبيل الله طالب رؤيته، وعلى طريق الله قائم.